تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نحن نقترب من شهر رمضان، واستعدادات المؤمنين والمؤمنات تتصاعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحقيقة أن هذه أمة عظيمة، وهذا الدين دين عظيم، ليس عند غيرنا من أمم الأرض أبدا. نحن الوحيدون في العالم الذين نتمتع بهذا الدين العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد اختص الله هذه الأمة المحمدية المباركة بخصائص وكرامات وفضائل في الدنيا والآخرة، فمن ذلك أنها خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمدح الله هذه الأمة بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان، وتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة الخلق إلى الله. فأمة الإسلام أمة خير ونصح ودعوة وتعليم وإرشاد. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. وإكمال الدين نعمة عظيمة، لأننا لا نحتاج إلى أي إضافات، ولذلك باب البدع مغلق. وهذه الآية مما حسدنا عليه اليهود، حتى قال أحدهم لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ثم ذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. من خصائص الأمة المحمدية أن الله يسر لها دينها، ووضع عنها الأغلال والأثقال والآثار التي كانت على الأمم التي قبلها، وقال لنا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. رواه مسلم. شرع لنا الطهارة بالماء، وكانت الأمم من قبلنا إذا أصابت النجاسة شيئا من ثيابهم لابد أن يقرضوا بالمقراض. كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يساكنوها في بيت ولم يؤكلوها. كان القصاص في بني إسرائيل لزاما، ما عندهم دية، فصار عندنا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كانت التوبة من الشرك والكفر عند من قبلنا بقتل أنفسهم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، فسترنا نحن بتوبة بيننا وبين الله لا يطلع عليها أحد ولا على ذنوبنا إلا الله، ولا يلزمنا أن نعترف لأحد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بعثت بالحنيفية السمحة. من خصائص هذه الأمة أن الله رفع عنها المؤاخذة بالنسيان والخطأ وما أكرهت عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ومن الخصائص أن الله تجاوز لنا عن حديث النفس: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، رواه البخاري ومسلم. كانت الأمم من قبلنا لا بد أن يصلوا في مكان الصلاة، في بيعة، في كنيسة، في مكان، في صومعة. نحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، رواه البخاري ومسلم. من خصائص أمتنا يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. من خصائص هذه الأمة أن محفوظة من الهلاك والاستئصال، فلا يمكن أن يتسلط عليها عدو يبيدها، ولا قحط، ولا بجوع، ولا بغرق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، يعني قحط، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني يستأصلهم بالكلية، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذه بشارة: لو اجتمع علينا كل أمم العالم لا يمكن إبادتنا ولا إفناؤنا. من خصائص هذه الأمة أن أمة مرحومة. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها أمتي هذه أمة مرحومة جعل عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فما يصيبنا من الفتن والقتل كفارة، ولذلك أهل الجنة أكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أسباب ذلك الكفارات التي تصيبهم في الدنيا من أنواع البلايا. وكذلك فإن من خصائص هذه الأمة المحمدية أنها لا تجتمع على ضلالة، والأمة معصومة من الخطأ، يعني لا يمكن كلها تصير على انحراف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. ومعنى ذلك أن الدين باقي ولا يمكن أن يندثر، ولا يمكن مهما فعلوا فيه من محاولات الحرف لا يمكن أن يخفى على كل الناس أو على كل المسلمين. بعض المسلمين ينحرف، نعم يزيغ يضل يكفر يرتد، لكن لا يمكن الأمة كلها تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يوجد حكم لله في الأرض في أي مسألة من المسائل لا يعرفه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يوجد فيهم من يعرفه. ولذلك من فضائل هذه الأمة أنه لا يزال فيها طائفة منصورة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. إذن من البشائر أن الأمة لا يمكن أن تنحرف بالكلية. ولذلك يا مسلم يا عبد الله، ابحث دائما عن الحق وأهله. من هم أهل الحق في هذه الأمة؟ من هم أصحاب العلم؟ من هم أصحاب التمسك بالكتاب والسنة؟ من هم الذين يفهمون الكتاب والسنة على فهم الصحابة والسلف الصالح؟ من هم الذين يتبعون الدليل الصحيح، لا الضعيف ولا الموضوع ولا المكذوب ولا الخرافة ولا البدعة؟ من هم أهل التوحيد والإيمان وليس أهل الكفران وأهل البدع وأهل الشركيات والشعوذة؟ ابحث عنهم. أهل العلم، أهل العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أهل التعصب والتقليد الأعمى. ولذلك إذا كنت معهم واقتديت بهم وتعلمت منهم فأنت بخير عظيم. من فضائل هذه الأمة الرفعة والنصر والتمكين. قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. ونحن إذا استعرضنا تاريخ المسلمين سنجد أن دولة الخلفاء الراشدين أقوى دولة في العالم، لأنها أسقطت فارس وكسرى والروم، فكانت أقوى دولة في العالم. ودولة بني أمية بعدهم أقوى دولة في العالم، ودولة بني العباس بعدهم كانت أقوى دولة في العالم، وكذلك المماليك والدولة العثمانية. ما صار المسلمون في ضعف إلا الآن في السنوات المتأخرة، وإلا كان كل عصور الأمة المحمدية كانت دولة الإسلام أقوى دولة في العالم. ولو اجتاحها التتر سرعان ما تتخلص منهم، لو اجتاحتها حملات أهل الصليب سرعان ما تتخلص منهم. وعندما يعرف المسلم الذي يعيش في هذا الزمان أن هذه فترة استثنائية، هذه مدة استثنائية، ولا تلبث أن تذهب ويعود للمسلمين قوتهم وسلطانهم. ومن البشائر ومن خصائص هذه الأمة أن الله يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وهذا المجدد قد يكون فردا وقد يكون طائفة من الناس، وقد يكون بعضهم يجدد في ميدان دون ميدان، فبعضهم يجدد في أمر التوحيد ومحاربة الشرك، بعضهم يجدد في أمر السنة ومحاربة البدعة، بعضهم يجدد في أمر العلم والفقه والأحكام والحلال والحرام ونوازل العصر، بعضهم يجدد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم يجدد في الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يجدد. المهم إن ميادين الدين كبيرة وكثيرة. فإذا ما تمر 100 سنة إلا يبعث الله من يجدد لهذه الأمة دينها، يعني يعيدها إلى ما إلى الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه البدع، وينفي عنه كل ما علق به من الشوائب. من خصائص هذه الأمة أن صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، ولم يكن هذا لأمة قبلها. قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. يعني ما الأمم قبلنا ما صفوفهم في الصلاة ليست كصفوفنا. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، كل الأرض مكان للسجود. إذا قال لك واحد أنا رحت بلد ما حصلت مسجد، رحت بلد ما، نقول يا أخي الحديقة والرصيف وأي زاوية في سوق تجاري صلي. جعلت لنا الأرض كلها مسجدا. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، رواه مسلم وأحمد. ومن خصائص هذه الأمة أيضا تحية السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام. سلام غيرنا بالإشارة، أصبع وأصبعين وثلاثة وبالكف، أنواع، وبعضهم بالرأس. وتحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعضهم يحيي بعضا باللعنة، فإذا واجهه قابل لعنة ولعنة. وتحية هذه الأمة السلام. من الأشياء التي تفردت بها هذه الأمة التأمين في الصلاة بعد: ولا الضالين آمين، اللهم استجب. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفي حديث آخر: إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين، رواه الإمام أحمد. ما في غيرنا في العالم يجتمعون أسبوعيا في المساجد الكبار، يعني البلد كلها تجتمع لصلاة الجمعة. هاتوا دين، يعني أسبوعيا عندهم أسبوعيا اجتماع لكل البلد في مكان في الجامع الكبير أو الجوامع الكبار لصلاة الجمعة. يعني حتى النصارى يوم الأحد ما يجتمعون مثلنا في الكنائس. كنائس الآن تباع وتؤجر عروض وحفلات، ما في زبائن. من خصائص هذه الأمة أن الله ضاعف لهم الأجور على قلة العمر، يعني قصر أعمارهم بالنسبة لمن قبلهم. فأكرمنا بليلة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من عمل خير من عمل 83 سنة. وهذا عمر إنسان معمر، يعني ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم تعدل؟ كل سنة فيها ليلة قدر، كل سنة فيها ليلة قدر. يعني يا مسلم، أنت في كل سنة ترزق عمر إنسان معمر. يعني تخيل أنت يضاف في عمرك كل سنة 80 سنة. لو عبدت الله في ليلة القدر أضيف في عمرك كل سنة أكثر من 80 سنة عبادة. لاحظ، مو يعني مو 80 سنة نوم وأكل ودخول الخلاء لا لا، أنت إذا أصبت ليلة القدر، يعني لو واحد راح اعتكف في 10 الأواخر أكيد أصاب ليلة القدر. إذا اعتكف في 10 الأواخر أكيد أصاب ليلة القدر. معناها من أصاب ليلة القدر أضيف في عمره في كل سنة يصيب ليلة القدر 80 سنة، و80 سنة عبادة. يعني ممكن أنت إذا صمت مثلا 50 سنة في حياتك مثلا وكلها أصبت فيها ليلة القدر، معناها أنه أضرب 50 في 80، طبعا هي أكثر من 80 بس الآن عشان يعني تسهيل الحساب. طيب 50 في 80 كم؟ 4000. تصور يعني تصور 4000 زيادة على عمرك أنت مثلا 60 70، يعني يصير عندك 4070 سنة و60 سنة، شيء يعني كرم إلهي عجيب. قال عليه الصلاة والسلام، شوف فضل هذه الأمة وميزتها، ونحمد الله جينا فيها عشان واحد يحمد ربه أنه فيه أنه منها، من هالأمة هذه. قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فالمدة الزمنية، لاحظ يعني إحنا المدة الزمنية لبقية الأمم بالنسبة للدنيا، يعني بالنسبة للدنيا اللي قبلنا جلسوا من الفجر إلى العصر، وإحنا بقاءنا في الدنيا كما بين العصر والمغرب. الأمم اللي قبلنا يعني أمة نوح وعاد وثمود وفرعون وشعيب، كل الأمم اللي راحت يعني. الأمم اللي راحت نسبتهم إلى الدنيا كما بين الفجر إلى العصر، ونسبة هذه الأمة بالنسبة لعمر الدنيا كما بين العصر إلى المغرب. قال: إنما بقاؤكم، هذا الحديث في ناس أول مرة تسمع به ماشي، يعني هو العلم ما لا يأتي دفعة واحدة. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، يعني من الظهر إلى العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، يعني كملنا كملنا، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. يعني من الفجر للظهر أطول من العصر للمغرب، ومن الظهر إلى العصر أطول من العصر إلى المغرب. قالوا: ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، أخذنا أجرنا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء، يعني ما بخسهم وزادنا، ما بخسهم وزادنا، فلله الحمد. من خصائص هذه الأمة أن الله قبل شهادتها في كل الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. والقيامة يأتي كل نبي مع قومه فيقال لقومه: جاءكم رسول؟ يقولون: لا. فيقول الله لنبيهم يوم القيامة: بلغتهم؟ يقول: نعم. يقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، محمد وأمته. فنشهد لنوح أنه بلغ أمته، ونشهد لصالح أنه بلغ ثمود، ونشهد لهود أنه بلغ عاد، ونشهد لشعيب أنه بلغ أمته، ونشهد لموسى أنه بلغ فرعون وقومه، ونشهد لعيسى، ونشهد لكل الأنبياء، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. من فضائل هذه الأمة أن الخير فيها إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وحتى في هذا الزمن الذي يقول بعض الناس يسميه الزمن الأغبر والزمن، وطبعا لا يجوز سب الزمن، العلة ما هي في الزمن، العلة فينا. حتى في هذا الزمن الذي نحن في حال استضعاف وهوان وذل وهزائم، لكن شوف كم إيش الخير اللي في الأمة إن أردت أن يعني تقول فيهم علماء فيهم فقهاء فيهم محدثون فيهم متصدقون فيهم عباد زهاد أصحاب قيام ليل أصحاب قرآن وتلاوات وختمات ومهر بالقرآن وتجويد فيهم أصحاب ذكر وأدعية موجود أصحاب بر وخير وصدقات وكفارة أيتام ومساكين وفقراء موجود يعني لا إله إلا الله. روح شوف الحج والحرم في رمضان، يعني الحرم الآن، الحرم مهما فتحوا مجال العمرة والحج ناس تجي، مش معناها من خصائص هذه الأمة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني أول أمة تأتي يوم القيامة، وأول أمة يقضى لهم قبل بقية الأمم في القضاء الحساب، وأول أمة تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. رواه مسلم: المقضي لهم قبل الخلائق. فنحن أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة، مع أنه نحن آخر أمة في الترتيب الزمني. وكذلك نأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، نتميز عن بقية الأمم أن مواضع الوضوء فينا منيرة مشعة يوم القيامة، بياض. من خصائص هذه الأمة أنه أول أمة تجتاز الصراط. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، لما يضرب الصراط على متن جهنم. وأول أمة تدخل، قال: ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أكثر أهل الجنة، نحن ثلثاء أهل الجنة. أوحى له ربع كبرنا، نصف كبرنا، ثلثي أهل أنتم ثلثاء أهل الجنة. ومنا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 70,000 إيش تريد يا مسلم؟ لكن من الذي يعمل؟ ونبينا شفاعته هي الشفاعة العامة حتى يبدأ الفصل بين العباد، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته. ما في مثل هذه، ما يوجد. احمد ربك يا مسلم يا عبد الله انك واحد من ملة الاسلام، وقل للذين هربوا الى الكفار وراحوا وتبرأوا وقال انا ما يشرفني اكون مسلم ولا يشرفني انتمي لهذه الامة ولا امة، قل له: هذه امة الاسلام، اعرف شرف الامة التي تنتسب اليها. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يتوب علينا ويصلح شأننا ويصلح ذات بيننا، ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، ويعتق رقابنا من النار، ويدخلنا الجنة مع الأبرار. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر،